فالمساعدة في الطبقات مسألة صحيح عن التعبير في الطريق مجرد من التعبير تفضل بعضهما أنه قال يوما لسعيد بن جبير حدث، فقال سعيد أحدث وأنت ها هنا؟ قال ابن عباس ألا تحدث وأنا موجود حتى إذا أخطأت صوابك وإن أصبت فلا، حتى إذا أخطأت صوابك وإن أصبت فلا. فالتحديث بين يدي العالم والشيخ مما يعني يتأكد به طالب العلم أنه على الطريق الصحيح، إما أن يضره العالم وإما أن يصوب خطأه. وليس هذا من باب كما قال الله استوى الرؤوس، لا أعوذ بالله من ذلك. على كل يعني فتسمعون هذا بين الفيلم والأخرى، لم تتساوى الرؤوس ومشايخنا وعلماؤنا ونعرف قدرهم ونعرف قدرهم. إذا جلسنا معهم ليس من باب تساوى الرؤوس بل من باب الاستفادة والتعلم وأن يصوبون من أخطاء وأن يرشدون. وهذا سعيد بن جبير المتوفى في العالم الخامس والتسعين بعد الهجرة، فكذا يعني علمه أبو بكر عباس رضي الله عنه أمره بالتحديث، قال له حدث، قال أحدث وأنت ها هنا؟ قال نعم. ألا تحدث يعني حدثت فأصبت فلا أصبت هكذا. وكان في عبد الله بن عباس ربي تلامذة، وكان رفيقا بهم حليما معلما ميسرا، كان مدراسا للعالم الرباني عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فكذلك انظروا الى صنيعه مع تلميذه ابي العالي وطيع بن مهران الرياحي المتوفى في العام في العام 90 من الهجرة، أي قبل سعيد بن جبير خمس سنوات، وهي قبل سعيد بن جبير خمس سنوات، أن ابن عباس كان يجله ويكرمه ويرفعه معه فوق سريره وقريش أسفل السرير، كان مولى، كان مولى وكان يجله ويرفعه. وهذا كذلك جابر بن زيد أبو الشعفاء الذي توفي في العام 93 بعد الهجرة، كان يأتي أهل البصرة إلى ابن عباس فكان يدلهم على تلميذه، يقول لهم إذا نزل أهل البصرة على قول جابر أو على قول أبي الشعفاء لأوسعهم علما بتفسير كتاب الله. هكذا كان يمدح عبد الله بن عباس تلميذه وصاحبه الذي تعلم على يديه على يد ابن عباس. وكذلك من حرصه رضي الله عنهما عبد الله بن عباس على تلامذته وعلى ان يتعلموا وان يدرسوا. لما جاءه نصر ابن عمران الضبعي المتوفى في العام 28 بعد المئة، أخذ وفاته على طريق أصحاب ابن عباس، كما قال البخاري، فقال له ابن عباس تبقى عندي وأشركك في سهمي أو في مالي. فقال نصر بن عمران فرحيت معه شهرين فأعطاه سهما من ماله كي يبقى معه يتعلم. أين هؤلاء ممن يدعون العلم ويدعون الرحيم العلماء وهم ليسوا كذلك، أو ممن يدعي أنه يريد أن يربي جيلا وهو يفسد جيلا من رؤوس أهل الأهواء. فكذا كان أئمة الهدى كانوا على منهج رباني، هذا هو العالم الرباني الذي يعلم ويحرص على أن يصل العلم إلى من استطاع، إلى من استطاع. انظروا إلى أدب التلامذة مع الشيوخ مع العلماء، وحتى تعلموا منزلة الشيوخ العلماء. انظروا إلى قول أحمد يقول: لو لم يكن الشيوخ أو لو فقد الشيوخ العلماء لفقد أمر الناس. انظروا إلى أدب أحد تلامذة أحمد الذي صحب 20 سنة صيفا وشتاء كما أخبر بهذا عن نفسه كما نقله الذهبي في ترجمته بسير على المغلق. إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحربي، إسحاق بن إبراهيم الحربي رحمه الله في الوقت العام الخامس والثمانين بعد المئتين، لما جاءوا قوما او سمع ان قوما يفضلونه على احمد على شيخه الذي يعترف بالباطل، ماذا قال؟ قال: يفضلونني على رجل لا اشبهه ولا ابلغ حالا من احواله ما جلستكم ولا تأتوني بعد اليوم. عرف قدره وعرف قدر شيخي أحمد الذي قال عنه: إذا قلت لكم حدثنا أصحاب الحديث فهذا قول أحمد هو الذي علمني حب الحديث. إذا قلت لكم حدثنا أصحاب الحديث فهذا قول أحمد والذي علمنا حب الحديث. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إبراهيم بن إسحاق الحربي من كبار أصحاب أحمد وممن صحبوه مدة طويلة كما ذكرت، صحبه 20 سنة صيفا وشتاء يستمع من علمه ويستفيد منه، وهو الذي قال الحربي: أهل البصرة وقال علماء اللغة وأئمة اللغة من أهل البصرة أهل أهواء إلا أربعة وإلا أربعة: الخليل بن أحمد الفرازيدي والنضر بن سليمان ويونس بن إسحاق والأصمعي عبد الملك بن قريظة. فهؤلاء كانوا أئمة في اللغة وكانوا على السنة. وكثير من طلبة العلم لا يدري أئمة اللغة الذين كانوا على اعتقاد السلف الصالح وكانوا يدافعون عن اعتقاد السلف بما آتاهم الله من علوم اللغة، يردون تأويلات أهل الأهواء ويبينون الحق، فانظرت إلى الإنصاف الحربي. تعلم هذا من أحمد، تعلم هذا من الشيخي الذي علمه الإنصاف وعلمه العلم. وكان يعظه، فكان هارون الرشيد جالس أئمة السنة في الحديث وفي اللغة وفي غير ذلك والفقهاء، كان من جلساء كذلك أبو يوسف القاري. عبد الملك بن قريظة الأصمعي أثنى عليه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني بالسنة، وذكره تلميذه نصر بن علي الجهضمي أنه كان شديدا صلبا بالسنة. هذا أيضا مما قد لا يتبع إليه كثير أن يعرفوا هؤلاء العلماء الذين حملوا العلم إلينا، هؤلاء هم العلماء، هؤلاء التبائي فجئني بمثلهم يوم تسمعني على أجانب المجانب. كان هناك شعراء كذلك على السنة، المكتوب على السنة، يذبون عن دين الله عز وجل بهذه العلوم. وكان بعضهم من هؤلاء الأئمة في مثل اللغة شيوخا لأئمة الحديث. نحن أبي عمرو الشيباني، نحن إسحاق ابن مرار المتوفى في العام الثالث عشر بعد المئتين، كان من شيوخ أحمد وصاحب كتاب الجيم من أوائل المعالجم اللغوية التي وصلت إلينا. كتاب الجيم نسخة منه قديما في ثلاث أجزاء. فكما ذكر عبد الله بن أحمد أن أباه أحمد كان يحضر مجالس أمالي أبي عمرو الشيباني، أمالي في اللغة، كان أحمد يحضرها، لأن البعض يظن أن هؤلاء العلماء كان ولدوا علماء كذا دون اجتهاد ودون تعلم، وقد تعبوا وجالسوا من سبقهم ورحلوا حتى بلغوا في مرتبة لم يكونوا من طائر. هناك ناس الآن يريدون أن يصيروا أئمة في يوم وليلة، يظن أن تزكية مسألة العالم تكفيه فقط حتى يصير مما يرجع إليه ومما يرجع إليه. لا، الأمر ليس كذلك، الأمر أكبر وأعظم من هذا. إن الله لا يرفع لا يرفع من تبع حظ نفسه ومن تكاسل عن الاجتهاد عن التحصيل وعن جلسة العلماء ومزاحمتهم بالركب. فهؤلاء الأئمة لم يبلغوا هذه المرتبة وصاروا أعلاما للهدى إلا بإخلاصهم أولا ثم باجتهادهم وسعيهم ورحلتهم. فهذا الذي ينبغي علينا أن نفهمه وأن نعلمه. ليس العلم بالتمني وليس بالتشهي وليس كل من صار له صفحة في الفيسبوك أو موقع تصرف الواتساب يصير عالما يرجع إليه، أو من كان أتباعه بالملايين على التويتر هذا دليل على علمه. لا والله، هذا لا يأخذ له بالعلم ولم يرتفع العلماء هذه الأساليب المستحضرة، إنما العلم بالتعلم وبالصبر. انظر في عبد الله بن عباس الذي ذكرنا طرفا من وقائعه مع تلامذته، وكيف رباه هو، كيف تربى، رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان عبد الله بن عباس يأتيه بالوضوء يوما فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، كما في رواية البخاري. هل عبد الله بن عباس كفى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقط او بتزكيه النبي صلى الله عليه وسلم فقط وجلس وقال انا الذي زكاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، او انا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، بل بعد او بمجرد ان بلغته وفاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه يلم بنا الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسالهم كي يتعلم منهم. فكان ياتي الى الانصار يجلس على باب احدهم حتى تسكه الريح من التراب. فاذا خرج الانصاري اليه قال يا ابن عم رسول الله هل دعوتني حتى اتيك؟ قال لا، انت احق ان اتيك. هكذا رفع الله قدرهم بتواضعهم للعلم وللعلماء ولا استعلائهم بالنفس، هكذا رفع الله قدرهم فصاروا ائمه هدى بالاخلاص والتواضع والصبر والطلب والاجتهاد والحرص على نشر الخير وعلى تعليم الناس. ليس بالدعاوى ولا بالايه ولا بالهدفات ولا بكثره الارجاع، لان هذه المظاهر التي لا علاقه لها بالعلم ولا يرتفع بها احد، لا يرفع الله احدا بذلك ابدا. وان ظهر بالعلم او ان ظهر في عيون الناس إنه عالم وليس بعالم. تقول كما قال كانت القاعة فرعان من فتختفي ولا يبقى لهم أثر، إنما آثار العلماء حقا من الفرقة علمهم الذي انتفعوا به مما تركوه من مؤلفات أو أبحاث أو فتاوى، الذين هم مرجع الناس، المرجع إليهم في الفتوى وفي المتهمات والنوادر. وهذا كذلك محمد بن شهاب الزهري صنع قصيعة نفسه الذي صنعه مع عباس مع عروة بن الزبير، كان يأتي إلى باب عروة يجلس عنده ينتظره حتى يخرج تأدبا معه حتى يتعلم منه. ولما جاءه صاحبه صالح بن كيسان ممن كان يطلب العلم معه الزهري، فقال له الزهري: نحن سمعنا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث، فهل هم بنا نسمع آثار الصحابة؟ إنها من السنة. فقال له صالح: ليست من السنة ولكنه ترك. فأقبل الزهري على آثار الصحابة يتعلمها ويجمعها، فحصل علما كثيرا. فاعترض له صالح بالإصابة، قال: أصاب وضيعت. انظروا إلى هؤلاء، نحن نسمع اسماء هؤلاء ولا نعرف احيانا كيف بلغوا هذه المرتبه، كيف صاروا ائمه هدى نذكرهم الان في المجالس وتملا اسماءهم بالمصنفات، مصنفات السنه. ما بلغوا هكذا عبثا، لم يتبعوا هذا الاتجاه عبثا، انما كما ذكرت بالاخلاص والتواضع والجد والاجتهاد والحرص على التحصيل. احب ان انتقل الى الكلام عن الخوارج الالتفات الحبيب، الالتفات بالخطاب، ولكن يعني على ان يكون بين يدي شيخنا حفظه الله ونفع به ما نعلم. كما تعلمون جرائم الخوارج في بلاد الاسلام في السنوات الاخيره، فقد تفاقمت جرائمهم استباحة الدماء، استباحة الأموال. كمل شوية بعد العشاء. فكان من جرائمهم استهداف الآمنين من المسلمين أو من معصومي الدم من المعاهدين وأهل الذمة من النصارى واليهود، إن كان لهم ذمة وهو العهد صلاة المال، فاستهدافهم هذا ليس من السنة، بل هم أعداء للسنة والخوارج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه خير من كيف كمل جالس. السلام عليكم. فقال له سعيد: تحدث وانت ها هنا؟ قال: نعم. فاذا اخطات صوتك واذا اصبت فلا. وذكرت طرفا من اداب السلف مع شيوخهم. ولبات بعيده عليكم اثر الحربي اسحاق ابراهيم بن اسحاق الحربي لما بلغه ان قوما يفضلونه على احمد فغضب وقال: تفضلونني على رجل لا اشبهه ولا ابلغ حالا من احواله لا جالسته فلا ياتوني بعد اليوم. فكان تادب الحربي مع شيخه وإمام السنة الذي علم منه السنة الذي قال: ما تعلمنا حب حديث الإمام أحمد إذا قلت لهم قال أصحاب الحديث وقول أحمد، فكان الأدب أدب التلاميذ مع الشيوخ. فسبحان جعلنا من الذين يسلكون مسلكهم. والتفات أخرى ونعود مرة أخرى إلى ما كنت ذكرتم من شهر الخوارج، فنقول إن الخوارج شر الخلق والخليقة، هم يتظاهرون بالسنة وهم ضد السنة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم إذا استباحوا الدماء وأعراض. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث زيد بن خالد، حديث زيد بن وهب الجهني، أنه قال: كنت مع الجيش الذي صار بقتال الخوارج مع علي رضي الله عنه، وقال علي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي مبين حال الخوارج، يكون قوم أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم شيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيء، ولا صيامكم إلى صيامهم شيء، لا تجاوز صلاتهم صلاتهم، يمرقون من الإسلام مرق السهم من الرمية. قال علي: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا على العمل. لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم إلى الأجر على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا على العمل من عظم الأجر. وفي رواية من أبي داود: لولا أن تضطروا لحذرتكم عما قضي لهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن تضطروا، كما قال ابن مطول في مطالع الأنوار على صحاح الأثار: أن تضطروا أي أن تضغوا، لو أن تضغوا لحدثتكم ما قضي لهم على لسان نبيهم أو على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا فضل قتال الخوارج. إخواننا الجنود الذين يقاتلون الخوارج الآن في سيناء هم في جهاد عظيم، ونسأل الله أن يرزقهم الإخلاص، أن يرزقهم الإخلاص لله في هذا القتال، أن يكون قتالهم خالصا لله لإعلاء كلمة الله في هذه الأرض ودعم العدو المتربص بحدود بلاد الإسلام عن طريق الخوارج. فهذا أجرهم أخلص لله، أجر عظيم، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، كما في حديث أبي سعيد وأنس الذي أخرج أحمد: ومن قتلهم كان أولى بالله منهم، في الحديث نفسه. هذا فضل قتال الخوارج. وفي حديث سويد بن غفلة في الصحيحين أن عليا رضي الله عنه قال: لئن أحر من السماء أحب إليها أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب قد عت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من أمتي قوم حدثاء أو أحداث أسنان سفهاء أحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال النووي في صحيح مسلم: في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة مقتلا له قبل عهد قال هذا دليل على وجوب قتال الخوارج. فهذا دليل على وجوب قتال الخوارج. وهناك آثار عن علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة لكن أشهر لها عن علي أنه قيد هذا إذا استباحوا دماء وخرجوا على جماعة كما يصنع هؤلاء الآن. فهؤلاء خرجوا يفجرون ويقتلون ويستباحون دماء وأعراض في كل بلاد الإسلام فوجب قتالهم ونحر شرهم. وهذا الذي يقوم به إخواننا من الجنود الجيشي المصري في سيناء العام هم في أمر عظيم في قتال هؤلاء تطهير البلاد منهم ومشرهم ومكرهم لأنهم والله شر عظيم شر الخلق والخليقة شر الخلق والخليقة والله إذا نظرنا إلى قتلاهم وقلنا لا يعني نجيز التصوير فنرى جوازا لكن نقول كم أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم شر قتل تحت أديب السماء فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك دور عدد من الأئمة نحو النبي عاصم بن حبان وغيرهما في كتب السنة وفي السنة والمسانيد على مسألة الهجوم في قتال الخوارج. وكما قال البخاري والله البخاري في صحيحه قال باب وجوب قتال الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. وقال الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهذا حكم الأئمة على هؤلاء والخوارج الذين أفسدوا في البلاد والعباد وضيعوا ضيعوا مئاما من الشباب في بوتقة الفتن. ويعني جزا الله شيخنا الوالد حسن عبد الوهاب المنا حفظه الله ونفع به ان سمح لنا وتجاوز ان يتكلم بين يديه وكذلك نصر الشيخ الفاضل اخونا الاكبر خالد عبد الرحمن على تواضعه معنا وبارك ربنا مع الوقت. حياكم الله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم.